الوزن الاعتدال، إذا وزن اعتدال فإذا رجح يكون أفضل. حديث أبي صفوان صحيح ما أعرف حسنة لك حسنة والترمذي والمعنى واحد، حديث صحيح يكفي عنه هو حديث صحيح يكفي عنه حديث جابر وغيره ومن القرآن أيضا. ابن هامش رواه أبو داود والترمذي وأخرجه النسائي وابن ماجه ولا في المسند الإمام أحمد وسنده حسن. الهاشي نعم في الهاشي على كل هذا إلا دل على معناه، حديث جابر دل على معناه والآية الكريمة هو المتصفين. حديث السبعة الذين يظلهم الله وظل يوم لا يظل إلا الله، يفسر هذا الحديث أنه ظل العرش؟ يفسر بهذا وهذا، العرش له ظل والله له ظل لا يعلم كيفية الله سبحانه وتعالى، جاء هذا وهذا، جاء ظل العرش جاء ظل جل وعلا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وش المعنى؟ طيب يعني ممكن انه ذكر له يعني لا طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله وقال سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى، لكن تويه الحديث للجميع البائع والمشتري. ممكن يقول نعم ان كان معسر فرمهم عليكم فرمهم السلام الله خير شيخ حياك الله. ايه طال عمرك سوالب انشتك منه وهي حجه حرمه عندي كبيرة السن وشافها ردي وعاجزة من عمرها وتظهر لها حجة وأنا زاجها في ذمتي ويصلح لي الحجة اللي هي ما في الحج هل فرضها؟ ها؟ فرضها ولا هل فرضها؟ هي؟ لا مالك لو قد حجت لا قد حجت ولكن هذه تحط لها حجة عاجزة عاجزة وشافها ردي وعاجزة من حالها مقعدة اي نعم وهي في ذمتي ماشي يصلح ان ياخذ الحجه ولا لا ماشي بس ها نعم ما في حرج احسن الله حمد تمامه البجر المالوت سنه ها انا ذكرت اثنين عن واحد ما يخالف لكن بس الحساب من اسبوع او من الشهر او كل وقت على صلاه يوم السابع او متى الزيت ولو بعد سنه وليكن فاتت السابع فلا عدلها حتى إلى يوم وجدها ما أحسن الله السلام عليكم يا شيخ. لدي سؤالين يا شيخ الله يجزاك خير. ما حكم الصلاة بالنعل يا شيخ بالنعام بالنعام يا شيخ نعم يا حبيبي النبي كان يصلي في نعال هل مخالفة لليهود أو مخالفة لا يصلوا في نعال يخالفوهم طيب إحنا الآن نصلي بدون لكن على فرشة المساجد أكثر الناس ما يبالون طيب وسخوا المساجد طيب ورمى والنبي صلى الله عليه وسلم صلى منتعلا وصلى حاجة ما فيها شيء أبدا وخصوصا إذا كان يخشى توسيخ المساجد ومروا لأن أكثر الناس عامة ما يبالون. طيب لدي سؤال ثاني ما حكم من اللي يقرأ في الماء ويبيعه يبيع يقول هذا ترك هؤلاء إذا كان يقرأ أحد معين يعطيه يشربه يغتسل وما يبيع الناس ما ينبغي ولا يغتسل يخشى أن يكون محرما نعم وهو طيب وهو طيب أما كان يقرأ واحد معين يشرب إياه ويعطيه مساعدة فلا في بأس ما فيه بأس مثل ما قرأ النبي ثابت بن قيس المصبه عليه السلام. طيب بالنسبة للحديث الأول يا شيخ يعني يقولون في انعال للحمام وانعال للمدوية أقدر أخذ مثلا انعال للمسجد جديدة ألبس انعال جديدة يعني. هم لازم وهم لازم ما في شيء بس مثلا إذا جاءت في المسجد تعمل إيه؟ هاوي لحظها بس إلا ما في شيء الإنسان يصلي غير منتعل أو غير منتعل ما في بأس أبدا إلا أن المسجد توقع إذا كان المسجد مفروش نعم. ما يوسخ للناس ينفرهم من المسجد بس الله يجزاه خير يا شيخ مفرط إذا كان معسر مفرط يعني يدخل في أعمال تجارية يكلف نفسه فوق طاقة الله يتولى حسابه هذا الله هذا الله يتولى إذا كان معسر بس ينظر أما أن كنا فرض وما فرض هذا بينه وبين ربه إن عرف أنه فرض يستحق العقوبة يعسر ويدخل في أعمال تجارية على كل حال الواجب عليه يتقي الله.